بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات، والمفردة التي سنتكلم عنها اليوم هي مفردة الكيد. وهذه المفردة النيرة جاءت في كلام الله جل وعلا في سياقات عدة. قبل أن نتعرض لها نقول إن المعنيين في العلم اللغوي يقولون إن الكيد هو إرادة الاحتيال بالغير لمضرته، إرادة الاحتيال بالغير لمضرته. والحق أن هذا التعريف اللغوي عليه بعض التحفظ كما سيأتي من سياق استعمال القرآن لهذه اللفظة. ذكر الله جل وعلا كيد الأمم وقابله بكيده، وبين جل وعلا أن كيد الأمم ليس بشيء أمام كيده. قال ربنا جل وعلا في سورة الطارق: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إذن هنا السياق ما بين أمم عامة، وإن كان الخطاب أصلا قد جاء في حق القرشيين، لكنه لا مانع أن يشمل من سبقهم. ثم جاء كيد آخر في القرآن متنوع، فتارة نسب الله الكيد لعبد صالح من عباده وهو إبراهيم، قال الله جل وعلا عنه: وتالله لأكيدن أصنامكم. إذن كيد إبراهيم هنا سماه الله جل وعلا كيدا، مع أننا نعلم يقينا أن إبراهيم لم يرد الضر بمعناه العام بمعناه المطلق، إنما أراد من خلال هدم تلك الأصنام وجعلها جذاذا أن يرد القوم عن سفههم ويردهم إلى دين ربهم تبارك وتعالى، على الأقل أن يصنع سببا. هذا ما جعلنا نقول في الأول إننا نتحفظ على أن اللغويين يقولون إن الكيد معناه المطلق إرادة المضرة بالغير. نقول هذا الأغلب، هذا ما غلب استعماله. نعم، ثم استعمال آخر في القرآن، وهو أن الله جل وعلا قال في حق الصديق يوسف عليه السلام: تعلمون أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان في أرض مصر وجاءه إخوته عرفهم، ثم أخذ يحتال عليهم بزيد الخطاب، تارة ترهيبا فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، وتارة ترغيبا وأنا خير المنزلين، ثم يطلب منهم أن يأتوا بأخيه. فلما أتى أخوه بنيامين، وبنيامين معناها ابن الوجع، لأن أمه على الأظهر ماتت في نفاسه. على هذا لما جاء بنيامين وأراد يوسف عليه السلام أن يستبقيه، ألهمه الله جل وعلا وعلمه أن يجعل صواع الملك في رحل أخيه، ثم يؤذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. التفتوا وأخبروا بما يطهر ساحتهم: ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هنا جاء الكيد الرباني ليوسف حتى يلتئم شمله مع أخيه. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. والمعنى: لو فرضنا أننا وجدنا الرحل مع أحدكم بما تحكمون عليه؟ فقال القوم بما يعرفون من شرع يعقوب، وهو أن السارق يصبح تحت ملك وفي رق من ملكه وسرق منه. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. هذا الكلم أنطق الله جل وعلا به إخوة يوسف، وحكموا على أنه إذا ثبت أن صواع الملك لدينا فلكم أن تأخذوا من وجدتم الصواع عنده. قال الله جل وعلا: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. فسمى الله جل وعلا هذا الكيد، نسبه إلى ذاته العلية، قال: كذلك كدنا ليوسف. ما كان ليأخذ أخاه أي بنيامين في دين الملك أي في الجزائي وفي مملكته إلا أن يشاء الله وفوق كل ذي علم عليم. والمقصود من هذا أن لفظ الكيد لا يمكن الإطلاق ولا قبول قول اللغويين إنه المراد به المضرة، كما أن من القرائن على دفع هذا القول أن الله جل وعلا قال: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومفهومه أن الكيد إن لم يكن يراد به الخيانة قد يوفق الله جل وعلا صاحبه، إن الله لا يهدي كيد الخائنين مفهومه أن الكيد إذ لم يكن صاحبه يريد به مضرة وإنما ليحقق به أمرا حسنا قد يوفقه الله تبارك وتعالى إليه. هذا مجال. كلمة الكيد كذلك جاءت في مجال آخر في كيد النساء، وجاءت كذلك في خبر يوسف. وقبل أن أدخل في هذه المسألة ثم تفائد في هذا الباب، عقل المرأة لا يمكن أن يصل إلى منزلة عقل الرجل. فالله جل وعلا قال عن يوسف وهو فرد رآه اثنان نساء والملك، قال الله جل وعلا في حق النساء: فلما رأينه، هم لم يسمعن كلامه ولم يختبرن عقله ولا يدرين أين مفهومه، قال: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. فهن أكبرنه بمجرد رؤيته، لكن الله قال في سياق يوسف مع الملك قال: فلما كلمه لم يكتفي بالرؤيا، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. بعد أن عرف عقله وأخذ وأعطى معه قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. هذا يوسف عليه السلام. المرأة امرأة العزيز التي تعلقت به لما جمعت النساء، ظاهر الأمر في الدعوة أنها جمعتهن لتكرمهن، وليس هذا مقصودها، وليس هذا مقصودها، إنما مقصودها أن تبرأ ساحتها بأنها تعلقت بيوسف، فجعلتهن يعكفن على ما أهدته لهن. قال الله جل وعلا: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وكيد النساء أكثر وأكبر وأظهر من أن يستشهد له، وقد نقل عن بعض أئمة شنقيط رحمه الله تعالى أنه قال: ما استعظم الإله كيدهن إلا لأنهن هنهن، ما استعظم الإله كيدهن إلا لأنهن هنهن، أي أمر النساء مشهور معروف. لكن ثمة مسألة تتعلق بالصناعة في التفسير، وهو أن الله جل وعلا قال حكاية عن عزيز مصر، قال: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فالقائل عزيز مصر، أثبت القرآن هذا النقل، فالنقل حق، لكن هذا لم يعقب عليه الله جل وعلا لا بنفي ولا بإثبات. فمن أخذ بالإطلاق وجعل أن القرآن إذا أقر شيئا أثبته، جعل أن هذا نعتا لكيد النساء. ومن لم يأخذ بهذه القاعدة وهي التي أمضي عليها بتفسيري، أصبح غير ملزما بأن يقول إن كيد النساء بنص القرآن بلغ الذروة. كيد آخر غير كيد النساء ذكره الله جل وعلا تخصيصا في كتابه العظيم، وهو كيد أبرهة. أبرهة من ملوك اليمن والحبشة، بنى القليس ليصد بها الناس عن بيت الله، فجاء عربي وصنع بها ما يجعل العرب تعافها. غضب أبرهة، قاد جيشا وجعل الفيل في مقدمته وأتى إلى مكة. في الطريق حاولت بعض قبائل خثعم أن تصده، لكنه غلبها وأسر قائدها يقال له نفيل بن حبيب الخثعمي. ولما هم بقتله قال له نفيل: أيها الملك استبقني فلعلي أنفعك في معرفة الطريق إلى بلاد العرب. فأبقاه حتى وصل إلى الطائف، فخرجت إليه ثقيف وقد اعتبرت بما لقيت خثعم، فجاءه مسعود بن معتب سيد ثقيف يومئذ، وقال له: أيها الملك إن ثقيفا كلها معك. وأعطاه رجلا يقال له أبو رغال ليدله على البيت. فلما وصلوا إلى واد يقال له المغمس قبل الدخول في الحرم، هلك أبو رغال، مات. فرجمته العرب لأنه دلالة سوء، قبل أن يدل أبرهة على بيت الله العتيق. في ذلك الوادي جاء نفيل الخثعمي الذي قبل أبرهة أن لا يقتله، فجاء عند الفيل وكان الفيل اسمه محمود، فقال في أذنه: أبرك محمود أو ارجع راشدا من حيث جئت. ثم صعد الجبل مع عبد المطلب وغيره من سكان مكة، فلما صعد برك الفيل، برك بقدر الله، فضرب وحمل على أن يتوجه للكعبة فأبى، وحيثما وجه توجه. ثم صبحهم الله جل وعلا بالطير الأبابيل. هذا معنى قول الله جل وعلا: ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي في اضمحلال، وذهب هباء منثورا، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. صعد الناس، صعد نفيل إلى الجبل، أخذ الأحباش يتبعون من؟ يتبعون نفيل، يريدون المهرب، يريدون أن يدلهم كيف يعودوا إلى اليمن. فأخذ يقول: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب، أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. ثم صعد الجبل والأحباش يبحثون عنه، وكان يقول: كأن علي للأحباش دينا، في أبيات طويلة يخاطب بها امرأة يقال لها ردينا. المقصود هذا كله وقع، وأخبر الله جل وعلا أن هذا الكيد ذهب في اضمحلال. لكن يبقى السؤال قبل أن نختم في صناعة التفسير: رغم أن هذا الحدث عظيم، هذا الحدث عظيم، لكن لما لم يذكره الله جل وعلا إلا في موضع واحد، مع أن كثيرا من أخبار إهلاك القرون كمثل عاد وثمود وفرعون ذكرت مرارا في القرآن؟ قال بعض العلماء: لأن هلاك أبرهة لم يكن لأنه كذب الرسل، والقرآن جاء في الأول، في المقام الأول مقصوده الأجل، بيان صدق صحة أقوال المرسلين، فلذلك لم يكرر الله أمره. وقالوا كذلك إنه لو كرر الحديث عن قريش ورد أبرهة لفهم أن هذا فيه علو على لمكانتهم، ولا استظهروا به على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يحتاج إلى إعادة نظر، لأن ذكره مرة يكفي لإثبات ذلك. هذا ما تيسر إراده حول كلمة الكيد في كلام ربنا جل وعلا. ومعلوم أنني قلت ما يسمح به وقت البرنامج، أجول معك أيها المبارك في لفظ الكيد وفي الألفاظ النيرات التي تأتي إن شاء الله تباعا في حلقات متعددة، لكن الإلمام بالموضوع كليا بحيث لا تنزو شاردة ولا تذهب واردة هذا محال، فالبشر أعجز من أن يجمع الله جل وعلا تفسير كلامه في قلب أحد منهم. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.